فادع البائع أنه رهنها، قال للمشتري أنت مرهن السيارة، وقال المشتري أبدا ما رهنتك إياه، البيع ما فيه رهن. من القول قوله؟ المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدمه، فيدخل في قوله شرط، إن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. طيب، والعلة أن الأصل العدم، العلة أن الأصل عدم. نعم. عندنا الآن فيه كتب توزع يا أخوان. آتي محمد الوصية والفضيلة وبعث المقام محمد. نعم. كيف؟ يعني في قدر الثمن؟ أي. لا ليس كالاختلاف في قضية الثمن، لا يكفي النفي. أي. لكن ما يشترى، ما هو مثل قدر الثمن. قدر الثمن لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهنا ما هو بشرط. إذا كان الحالفة وأخذ السلعة الثمن على المشتري، وكان كان البائع كاذبا، نقول ان المال في حقه سلعه في حقه كالغصب، وذكرنا الخلاف. هل الخلاف هذا يجري في كل معامله؟ يعني اذا اخذها اكثر من حقه. اي في كل معامله، كل ما ليس لعرق ضار حق يجري الخلاف. نعم. لا، ما هو يجري فيها الان. بينا لكم قبل قليل ان الصلح يقولون من كذب فالصلح في حقه باطل باطل، ما هم مضطردة على المثل، لكن على قول الراجح مضطردة. المذهب لا، ما هي مضطردة، ما جاء المسألة هذه أو غيرها، لكن ما هي مضطردة. نعم. سامح. حديث إذا اختلف النحويان فالقول قول المشتري، القول ما قال البائع. نعم. لا يدل على أن القول قول البائع مطلقا. هذا خلاف المذهب، خلاف المذهب، ولا هو في كل شيء، في الثمن فقط، في الثمن. والقول والبائع في الثمن هذا جيد، لأن البائع ما لم يقر أنها خرجت من ملكه إلا بهذا القدر، فالقول بأن القول قول البائع أقوى من القول بأنهما يتحالفان، لكن ماذا يتحالفان؟ نعم. نعم، بما يتضمن أن البائع لم يقر بخروج السلع عن ملكه إلا على هذا الوجه. طيب يا اخواني، انا ارى ما دون بنخصص هذا للكافي، والكافي طويل، كل هذا من الحد. انا ارى ان نقطع الاسئله بعد الاذان مطلقا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصيغة ولتغير ما تقدمت رؤيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد

قبض ايش؟ قبض ايش؟ طيب ما الغالب ما يصير اختلاف هنا، ما دام قبض الثمن فالغالب انه ما يصير اختلاف، لكن ربما يصير ايضا، ربما يجي سعد من بكره يقول ترى كنت اعطيته ب 10 ريال وب 12 ريال ما تدري. نعم الان لو انك استلمت 10 واخذت الكتاب ثم جاءك من غد وقال اعطني بقيه الثمن اعطني ريالين، قلت انت الثمن 10 اختلفتم الان، الكتاب سرق ولا تلف؟ نفس الصوره. نعم شوف بالنسبه الان بعد ترجيح القول قول البائع نعم ايش هل يكون هناك تحالف؟ اي يحلف كل من قلنا القول قوله في حق الآدمي فلا بد من اليمين. لا تحالف لا لا ما حصل تحالف، لا ما في تحالف. اذا باع على رجل شيء ثم باع شهرين فكان هو ماضي ايش هو ماضي لا يتم الثمن. نعم فالملك والخسيره للمشتري، للمشتري الملك للمشتري الى حد الفسخ. سليم لا الشيخ عنده رحمه الله انه يخشى يقول ان العله ان لا يربح المشتري، فإذا ربح المشتري حاول البائع أن يفسخ البيع وصار في قلبه شيء أيضا، لكن كلام العباس غير كلام ابن شيخ الإسلام رحمه الله. كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا. نعم شراف قول المصنف ومن اشترى مكيلا نحوه صح ولم يزل بالعقل. لماذا قيد يعني المكيد ونحوه الساحة والجمعة؟ يبيجينا إن شاء الله سيأتينا سيأتينا. نعم التورق بارك الله فيك السلعة مملوكة للبايع ويبيعها على هذا المتورق ويبيعها على آخر يريد عين السلعة، أما هذه ما ملكها أصلا. نعم أي لكن البائع مالك السلعة قبل أن يأتي هذا الرجل، يعني فمن حرم التورق لا شك أن هذا حرام عنده مسألة التقسيط، ومن لم يحرمه فهذه حرام حتى من لم يحرمه واضح. الله أكبر. اقرأ الدرس الآن عندك. أي من وقفنا عليه أظن قرأنا من شوي. نعم قال رحمه الله تعالى أصل في باب الخيار وإن تلف قبل وإن لا موكب الخيار انتهى الخيار. نعم فصل وإن تلف قبله فضمان البائع فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل الذي ذكره المؤلف فيه بيان حكم التصرف في المبيع قبل القبض وحكم ضمانه قبل القبض، فالتصرف فيه تفصيل. يقول رحمه الله من اشترى مكيلا ونحوه صح ولازم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. رحمك الله. قوله صح أي العقد، ولزم أي ثبت ولم يكن خيار، وقول لم يصح تصرفه